تفسير سورة الجاثية. وهي مكية كلها في قول الحسن وجابر وعكرمة، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أنها نزلت بمكة، وروي عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا إلا آية منها، وهي قوله للذين آمنوا إلى أيام الله، فإنها نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الآيات. قوله حميم، قد تقدم الكلام في هذه الفاتحة وفي إعرابها في فاتحة سورة غافر وما بعدها، فإن جعلها من موسوعة التفسير بالمأثور. ومعنى سئلت على قراءة الجمهور أن توجيه السؤال إليها لإظهار كمال الغيظ على قاتلها، حتى كان لا يستحق أن يخاطب ويسأل عن ذلك، وفيه تبكيت لقاتلها وتوبيخ له شديد. قال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب. وفي مصحف أبي رضي الله عنه: وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلتني. وإذا الصحف نشرت، يعني صحائف الأعمال نشرت للحساب، لأنها تقوى عند الموت وتنشر عند الحساب، فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها، فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قرأ نافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو نشرت بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد على التكثير، يعني نشرت. وإذا السماء كشطت، الكشط قل عن شدة التزاق، فالسماء تكشط كما يكشط الجلد عن الكبش. والقشط بالقاف لغة في الكشط، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، أي قشطت. قال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. وقال الفراء: نزعت فقويت. وقال مقاتل: كشفت عما فيها. قال الواحدي: ومعنى الكشط رفعك شيئا عن شيء قد غطاه. وإذا الجحيم سعرت، أي أوقدت لأعداء الله إيقادا شديدا. قرأ الجمهور: سعرت بالتخفيف. وقرأ نافع وابن ذكوان وحفص بالتشديد، لأنها أوقدت مرة بعد مرة، يعني سعرت. قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وإذا الجنة أزلفت، أي قربت إلى المتقين وأدنيت منهم. قال الحسن: إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها. وقال ابن زيد: معنى أزلفت تزينت، والأول أولى، لأن الزلفة في كلام العرب القرب. قيل: هذه الأمور الاثنى عشر ست منها في الدنيا، وهي من أول السورة إلى قوله: وإذا البحار سجرت، وست في الآخرة، وهي: وإذا النفوس زوجت إلى هنا. وجواب الجميع قوله: علمت نفس ما أحضرت، على أن المراد الزمان الممتد من الدنيا إلى الآخرة، لكن لا بمعنى أنها تعلم ما تعلم في كل جزء من أجزاء هذا الوقت الممتد، بل المراد علمت ما أحضرته عند نشر الصحف، يعني ما عملت من خير أو شر. ومعنى ما أحضرت، ما أحضرت من أعمالها، والمراد حضور صحائف الأعمال أو حضور الأعمال نفسها، كما ورد أن الأعمال تصور بصور تدل عليها وتعرف بها. وتنكير نفس، المفيد لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوس أو لبعض منها، للإيذان بأن ثبوته لجميع أفرادها من الظهور والوضوح بحيث لا يخفى على أحد. ويدل على هذا قوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقيل: يجوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حينئذ نفس من النفوس ما أحضرت، وجب على كل نفس إصلاح عملها مخافة أن تكون هي تلك التي علمت ما أحضرت. فكيف وكل نفس تعلمه على طريقة قولك لمن تنصحه: لعلك ستندم على ما فعلت، وربما ندم الإنسان على فعله. فلا أقسم بالخنس لا زائدة كما تقدم تحقيقه وتحقيق ما فيه من الأقوال في أول سورة القيامة. طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، وقد روي نحو ذلك عن جماعة من التابعين، وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وإن تخالطوهم قال المخالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه، ويأكل من قصعتك وتأكل من قصعته، ويأكل من ثمرتك وتأكل من ثمرته، والله يعلم المفسد من المصلح. قال يعلم من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتحرد منه، ولا يألو عن إصلاحه، ولو شاء الله لأعنتكم، يقول لو شاء ما أحل لكم ما أعنتكم مما لا تتعمدون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من عنه في قوله لأعنتكم، يقول لأحرجكم وضيق عليكم، ولكنه وسع ويسر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله ولو شاء الله لأعنتكم، قال ولو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية، قوله ولا تنكحوا قرأ الجمهور بفتح التاء، وقرئ في الشواذ بضمها، قيل والمعنى كان المتزوج لها أنكحها من نفسها. وفي هذه الآية النهي عن نكاح المشركات، فقيل المراد بالمشركات الوثنيات، وقيل إنها تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية، فقالت طائفة إن الله حرم نكاح المشركات فيها والكتابيات من الجملة، ثم جاءت آية مائدة فخصصت الكتابيات من هذا العموم. وهذا محكيم عن ابن عباس رضي الله عنهما ومالك وسفيان بن سعيد وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي. وذهب الطائفة إلى أن هذه الآيات ناسخة لآيات المائدة، وأنه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات، وهذا أحد قولي الشافعي، وبه قال جماعة من أهل العلم. ويجاب عن قولهم إن هذه الآيات ناسخة لآية المائدة بأن سورة البقرة من أول من نزل، وسورة المائدة من آخر ما نزل، والقول الأول هو الراجح، وقد قال به مع من تقدم عثمان بن عفان وطلحة وجابر وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك كما حكاه النحاس والقرطبي، وقد حكاه ابن المنذر عن المذكورين، وزاد عمر بن الخطاب وقال لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. وقال بعض أهل العلم إن لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وعلى فرض أن لفظ المشركين يعم فهذا العموم مخصوص بآيات المائدة كما قدمنا. قوله ولا أمة مؤمنة أي ولا رقيقة مؤمنة، وقيل المراد بالأمة الحرة لأن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه، والأول أولى لما سيأتي. فإن تفضيل الأمة الرقيقة المؤمنة على الحرة المشركة يستفاد منه تفضيل الحرة المؤمنة على الحرة المشركة بالأولى. وقوله ولو أعجبتكم أي ولو أعجبتكم المشركة من جهة كونها ذات جمال أو مال أو شرف، وهذه الجملة حالية. قوله ولا تنكحوا المشركين لا تزوجوهم بالمؤمنات حتى يؤمنوا، قال القرطبي وجمعت الأمة على أن المشرك لا يضع المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. وأجمع القراء على ضم التاء من تنكح، وقوله ولعبد الكلام فيه كالكلام في قوله ولا أمة، والترجيح كالترجيح. قوله أولئك إشارة إلى المشركين والمشركات يدعون إلى النار أي إلى الأعمال الموجبة للنار، فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه، والله يدعو إلى الجنة أي إلى الأعمال الموجبة للجنة. وقيل المراد إن أولياء الله هم المؤمنون يدعون إلى الجنة، وقوله بإذنه أي بأمره، قاله الزجاج، وقيل بتيسيره وتوفيقه، قاله صاحب الكشاف. وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل ابن حيان قال نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها وكانت ذات حظ من جمال وهي مشركة، وأبو مرثد يومئذ مسلم، فقال يا رسول الله إنها تعجبني، فأنزل الله ولا تنكح المشركات. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تنكحوا المشركات، قال استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقد روي هذا المعنى عنه من طرق، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعيد بن جبير في قوله ولا تنكحوا المشركات يعني أهل الأوثان، وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد نحوه، وكذلك أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه أيضا، وأخرج عبد بن حميد عن النخعي نحوه، وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وتأول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وأخرج البخاري عنه قال حرم الله نكاح المشركات على المسلمين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله. وأخرج الواحدي وابن عساكر من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى والأمة مؤمنة خير من مشركة، قال نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما هي يا عبد الله؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله، فقال يا عبد الله هذه مؤمنة، فقال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا تزوجنها، ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله فيهم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي مثله، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان في قوله والأمة مؤمنة، قال بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة سوداء فأعتقها وتزوجها حذيفة رضي الله عنه. وأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي قال النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآيات. قوله المحيض هو الحيض، وهو مصدر يقال حاضت المرأة حيض ومحيض فهي حائض وحائضة، كذا قال الفراء أنشد كحائضة يزني بها غير طاهر. ونساء حيض وحوائض، والحيضة بالكسر المرة الواحدة. وقيل الاسم وقيل المحيض عبارة عن الزمان والمكان وهو مجاز فيهما. وقال ابن جرير الطبري المحيض اسم الحيض، ومثله قول رؤبة إليك أشكو شدة المعيش. وأصل هذه الكلمة من السيلان والانفجار، يقال حاض السيل وفاض، وحاضت الشجرة أي سالت رطوبتها، ومنه الحيض أي الحوض لأن الماء يحوض إليه أي يسيل. وقوله قل هو أذى أي قل هو شيء يتأذى به أي برائحته، والأذى كناية عن القذر، ويطلق على القول المكروه، ومنه قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ومنه قوله تعالى ودع أذاهم، وقوله فاعتزلوا النساء في المحيض أي فاجتنبوهن في زمان الحيض إن حمل المحيض على المصدر، أو في محل الحيض إن حمل على الاسم. والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة، فإن ذلك جائز، بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرد أو بما دون الإزار، على خلاف في ذلك. وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السلماني أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت، فليس ذلك بشيء، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين. قوله ولا تقربوهن حتى يطهن، قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بسكون الطاء وضم الهاء، وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر يطهن بتشديد الطاء وفتحها وفتح الهاء وتشديدها، وفي مصحف أبي وابن مسعود رضي الله عنهما ويتطهر، والطهر انقطاع الحيض والتطهر للاغتسال. وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر بالماء، وقال محمد بن كعب القرظي ويحيى بن بكير إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل.